وعلى الذين هادوا حرمنا. دي جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. بنعرف ازاي الجملة الفعلية بتبدأ بايه؟ وبدأش بالفعل هنا، بدأ بالجار والمجرور. وعلى الذين هادوا حرمنا، لم يقل وحرمنا على الذين هادوا كل ذي ظفر، فبدأ بهم ليدل على أن هذا التحريم خاص بمين؟ باليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر، ذي ظفر يعني ما له ايه؟ ما له ظفر، وظفر جمعها الأظافر أو الأظفار أو الأظافير، خلاص. طب ايه بقى اللي ذو ظفر؟ ايه اللي ليه ظفر؟ زي ايه له ظفر؟ في الدواب وفي الطيور كل ذي مخلب فيدخل في هذا الظفر الحافر والخف والمخلب. الحافر الموجود زي ايه؟ الحافر موجود عند ايه؟ البقرة مثلا او الغنم عندها حاف، مش كده؟ والخف زي الموجود فين؟ والمخلب في الطيور، مش كده؟ يبقى كل ذي ظفر سواء من الدواب او الايه؟ او الطيور. حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فخصص في هذين الصنفين المحرم وهي الشحوم. طيب الشحوم، كلمة شحومهما بكلمة عامة تشمل كل الشحوم. الشحم بنلاقيه فين في الحيوان؟ بس في الإلية أو في الألية؟ لا، الألية اللي هي الإلية يعني اللي هي في الحيوان. ولا نجد على ظهر الحيوان ايضا؟ مش كده؟ لما تكون بتسلخه مثلا بتجد الدهن موجود وفي دهن اخر موجود. فين تاني؟ فين؟ مختلط باللحم، مختلط بالعظم، مختلط بالحوايا. الحوايا الاشياء اللي هي موجودة بالداخل، الامعاء دي اسمها حوايا، الكرشة دي اسمها حوايا، مش في الطرب ده بيسموه الطرب، مش كده؟ الغشاء الرقيق، وده باسم اللغة العربية اسمه الثروب، الثروب مش التروب، الثروب بالساء، احنا بنسميه الطرب، بدل الثرب او الثروب بنسميه الطرب، هي بالساء. الكلية، كليتين حواليهم كمية دهون كثيرة، توزيع الدهون ده علم لوحده. توزيع الدهون في الجسم ده، جسم الحيوان والإنسان ده علم لوحده بيدرسوه. أيوه، في نوعين من الدهون، دهون صفراء ودهون بنية في اللون، والدهون دي في دهون للحماية ودهون مش عارف للادخار، ودهون أشكال والوان، ونسبتها عند النساء غير نسبتها عند الرجال، وتوزيعها عند النساء غير توزيعها عند الرجال، ونوعها في الأطفال غير نوعها في البالغين لما بيكبروا. قصة طويلة، قصة طويلة في توزيع الحرارة على جسم الإنسان أو تخزين هذه الأشياء، ده موضوع كبير جدا. فالمهم رب العزة استثنى ثلاثة أنواع من الشحوم. قال حرمنا عليهم شحومهما، شحومهما اللي هم إيه؟ البقر والغنم. قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، إلا ما حملت ظهورهما، ده مش محرم. او الحوايا، قلنا الحوايا هي الـ الامعاء والمعدة، الاعضاء الداخلية جوه البطن دي اسمها الحوايا، ما احتوته البطن هذا يسمى الحوايا، اي ما تحوي البطن. طيب يبقى اذا الحوايا هي الامعاء وما عليها من الشحوم. او ما اختلط بعظم، او ما اختلط بعظم، يبقى هذه الثلاثة يعني اللي لصق بالعظام من الشحوم فهذا ايضا محلل لهم. ذلك اي هذا التحريم المذكور جزيناهم، اي جزيناهم ذلك الجزاء، وانا لصادقون فيما اخبرناكم به من هذه المعلومات فأخبر الله عز وجل بما حرم عليهم وما حل لهم بما هو مكتوب عندهم في التوراة، أخبرنا عنه في هذا القرآن، وهذا القرآن ده بنسميه مصدقا لما بين يديه، جه بيبين المعلومات الصحيح والخطأ مما جاء في الكتب السابقة، فالكتاب يصدق ما جاء قبله من الكتب. فإن كذبوك اليهود، إذا قال لهم الكلام ده كان محرم عليك وكذا وكذا وكذا، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فلأجل رحمته لا يعاجلكم بالعقوبة، لأن رحيم سبحانه وتعالى رغم أنكم كذابين وهذا مكتوب عندكم في التوراة، إلا أنه رحيم لا يعاجلكم بالعقوبة سبحانه وتعالى. فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه، بأسه يعني عقابه أو شدة عقابه، البأس الشدة، لا يرد بأسه يعني شدة عقابه عن القوم المجرمين، لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يا ترى لا يرد بأسه عن القوم المجرمين في الدنيا ولا في الآخرة؟ تعني تشمل الاثنين، الدنيا وتشمل الآخرة. لا يرد بأس الله عز وجل عنهم في الدنيا لو أنزله بهم، فضلا عن الآخرة لو نزل بأس الله عز وجل بهم فلا يرده أحد. هذا قول ثاني. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، سمع ثاني حتى سمعوا الذين هادوا وكذا حاول. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأرض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ما معنى تخرصون؟ حد يعرف يعني تخرصون؟ تكذبون؟ التخرص الخرص يعني القول بالكذب هو ليها معنى ثاني تعرفين في الفقه يقول لك خرص النخل والخارص الخارص هو الرجل اللي بيقدر النخل اللي يقدر دي النخل يقول لك النخلة دي 25 كيلو او 25 كيلة يقول لك الشجرة دي يطلع منها كذا ده اسمه ايه خرص وهو اسمه خارص فالخرص يعني التخمين التقدير خرص يعني التخمين والايه والتقدير ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون يعني تخمنون تخمينات قد تصح وقد لا ايه ولا تصح سيقول الذين اشركوا اخبر الله عز وجل ان المشركين سيقولون هذه المقالة سواء كفار قريش او جميع المشركين يريدون انه لو شاء الله عز وجل عدم شركهم ما اشركهم ولا اباؤهم ولا حرموا شيئا من هذه الانعام الكلام ده بنسميه الاحتجاج بالايه بالقدر يقول لو شاء الله لاهتدينا لو شاء الله ما كنا حرمنا ليه رب العزة سبحانه وتعالى هو اللي أمركم أن تحرموا لا أبدا إنما هذا من باطلكم الذي أوقعتم وأنزلتم قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ظاهروا إن الناس بترجع إلى الله وإلى مشيئة الله وإلى قدر الله لا ده بيرجعوا إليه عشان يردوا إليه أخطاءهم خلاص ليردوا إليه أخطاءهم يتعللوا بالقدر ويتحججوا بالقدر وهذا فعل أبيهم إبليس لما قال فبما أغويتني أقعدن لهم صراطك المستقيم فجعل سبب غوايته هو اللي يعني هو ده اللي خلاني أعمل كده إنك أغويتني أنا جعلتني من الغاوين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك يبقى كل واحد يعمل خطأ هيعزوه إلى ذلك ما خلاص مفيش حد معاقب وهذا ما تقوله بعض الفرق الضالة ما تقول بعض الفرق الضالة كذلك كذب الذين من قبلهم أي مثل ما كذب هؤلاء كذب من قبلهم من المشركين كثير أنبياء الله سبحانه وتعالى حتى ذاقوا بأسنا يعني استمروا على التكذيب حتى ذاقوا ما أنزله الله بهم من البأس والشدة والعقوبة قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هذا الكلام الذي قلتموه هل عليه دليل صحيح هل عندكم من علم يعني صحيح ولا ليس صحيح فتخرجوه لنا هذا من باب الاستهزاء بهم والتبكيت لهم عندكم علم عندكم أدلة ما تطلعوا لنا الأدلة اللي عندكم عشان نسمع الكلام ونعمل زي انتوا بتقولوا هذا تبكيت وما يريد أن يخرجوا أدلة ولا عندهم أصلا إيه أدلة فقد علم سبحانه وتعالى أنه لا علم عندهم يصلح للحجة ويقوم به البرهان خلاص وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن ما يتبعون إلا الظن الذي هو محل الخطأ ومحل الجهل وإن أنتم إلا تخرصون يعني تتوهمون مجرد توهم فقط كما يتوهم الخارص وانت عارف مين هو الايه الخارص سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون طب سمعت سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آذرنا ولا أجرنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أولي يا مصطفى سيقول الذين أشرف قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل فلله الحجة البالغة فلو شاء قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ولا تتبع أهواء سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا هذا تهديد وتحذير ووعيد لهم هذا الفعل فعله من كان قبلكم هذا التحريم بغير وجه التحريم هذا التشريع مع الله سبحانه وتعالى قد فعله من كان قبلكم فأذاقهم الله البأس أي وأنتم تسيرون على سنة الله لا تخرجون عنها وستعذبون ويقع بكم البأس كما وقع بهم لو أنكم استمررتم في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أنتم فعلتم هذا بغير علم أخرجوا لنا هذا العلم يأتون بهذه الأدلة والبراهين على صحة وجهي أو على وجه ما فعلتم وصحة ما صنعتم إيه الدليل على كده لا حجة لكم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فعلم أن الإنسان لا يفعل شيء إلا بإيه إلا بعلم إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة أقام الله سبحانه وتعالى بذلك عليهم حجته بحيث لا يفر منهم أحد قل هلما شهداءكم. يعني كلمة هلوم حد يعرف؟ تعالى هلوم يا فلان يعني ايه؟ تعالى قل هلوم شهداءكم، يعني هاتوا واحضروا، قل لهم تعالوا هلوم شهداءكم. هلوم هذا يسموه اسم فعل، يعني اسم فعل مش عارفين تعرف يعني؟ يعني اسم فعل احنا خدنا في اسم وفي فعل وفي ايه وفي حرف. لما اقول هلم شهداءك، هلم ولدك، انا احضر ولدك مش كده؟ طيب ايه المضارع من هلم؟ في هلم ولا هلم؟ طيب لو بنخاطب اثنين هلم ايه؟ يبقى نفس الفعل، نفس الاسم الفعل دوت يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى، خلاص. وان كان بعض اللغويين يقولون هلما وهلموا وهلمي يجعلوك سائر الافعال، خلاص. لكن اللي نزل بلغه القران بياتي هلم بايه؟ بهذه الصيغه لكل الاحوال، مفرد ومثنى وغيره. جاءت في القران ثاني كلمه هلم ديت، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، مش كده؟ ما قالش هلموا إلينا. فنزل القرآن بلغة أهل الحجاز وهو إبقاء اسم الفعل هذا على إيه؟ على هذه الصيغة في المفرد وفي الجمع وفي غيره. وهذا أيضا من باب التبكيت لهم، حيث يأمرهم بإحضار الشهود على أن الله حرم تلك الأشياء مع علم أن لا شهود لهم، مش كده؟ لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني نادوا يلا جيبوا لنا الشهداء اللي حرموا هذا، هل هم عندهم شهداء يشهدون بذلك؟ يكون هذا من باب الايه؟ التبكيت لهم. فإن شهدوا ايه ده حصر، وده مش هيحصر، وانكم جبتوا شهداء ايه فلا تشهد معهم، اذا هذا باطل لا يشهد عليه. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. إياك أن تتبع أهواء هؤلاء، يعني ما تبلي عليهم نفوسهم وأهواؤهم وهم بربهم يعدلون. يعني يعدلون يعدل به يعني يساوي به. جت في الصورة في أول آية وإحنا دلوقتي في آخر الآيات، وده شيء جميل جدا لما تلاقي إن آخر الآيات وأول آيات بيرتبط بألفاظ ومعاني، بيرتبط بألفاظ ومعاني. نعم يا سنتك البيضة، كل اللي في الصورة دوت وحرموا ايه؟ هذا لأزواجنا وهذا محرم على إناثنا، وهذا حاجات كتير جدا. وهذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء. كل المذكور في الصورة اسمها صورة الأنعام، كل ما ذكرنا من الصورة من تحريم وتحليل، وجعل دي للآلهة وجعل دي موقوفة مش عارف ليه، وكل ده دي نهاية الصورة. فكل بقى ردود مجملة على كل هذا التفصيل الذي كان أثناء السورة. طيب قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداء الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإن شهدوا فلا تشهد معهم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة